أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه آتى موسى عليه وعلى الصلاة والسلام الكتاب، والكتاب كما ذكرنا قبل ذلك بحسب النبي، فموسى أوتي الكتاب الذي هو التوراة، وعيسى أوتي الكتاب الذي هو الإنجيل عليه وعلى الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب الذي هو القرآن. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا، أي بعثنا من بعده رسلا وجعلناهم يلي بعضهم بعضا، يعني فترات زمنية، ما فيش فترة زمنية بين نبي ونبي، فيأتي واحد والتاني من وراه يموت يدي التالت من وراه وهكذا. هؤلاء لبني إسرائيل لأنهم كانوا لا يستقيمون إلا بذلك، كانت طبيعتهم فيها الشرود، فيها النفور، فيها الكفر والجحود، فكانوا يحتاجون من يقوم عليهم ويأخذ على أيديهم فيكون معهم نبي، ويبعث الله عز وجل إليهم نبيا، وهذا النبي يعين عليهم ملكا من أنفسهم يحكمهم، فهذا النبي يعلمهم الشرائع وهذا يحكمهم بهذه الشرائع التي يعلمهم نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ذكرنا البينات بمعنى الآيات، من أنه يحيي الموتى ويبلغ الأكمة والأبرص، وأنه ينبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم بأشياء هم لم يخبروا بها، وهو يخبرهم إن في بيوتكم كذا وتأكلون كذا، فيخبرهم بما غيب عن غيرهم. قال: وأيدناه بروح القدس، أي أيدناه بجبريل عليه السلام، وهو الروح المقدسة، روح خلقها الله، فهو روح الله، كما ذكر الله عز وجل في المسيح عليه السلام، وكما ذكر في آدم عليه السلام: ونفخت فيه من روحي. فهذا كل معنى روح خلقها الله وأوجدها، وخلق هؤلاء بنفخ الروح وليس من تناسل من أب وأم، ليس من تناسل من أب وأم، فآدم لا أب له ولا أم، كذلك المسيح عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذا آدم نفخ الله فيه من روحه كما قال، كذلك المسيح عليه الصلاة والسلام، كذلك جبريل روح القدس، أن الله عز وجل طهره وخلقه خلقة ملائكية من غير أب ولا أم ولا تناسل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، هذا خطاب لليهود أنهم يريدون ما يتمنونه، فإذا جاء خلاف ذلك فإذا بهم يغضبون ويستكبرون عن الحق فيكذبون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكذبون بعضهم ويقتلون بعضهم. وقالوا قلوبنا غلف، قلوبنا غلف أي مغطاة بأغطية، فلا نسمع ولا نفهم ما تقول ولا نحتاج إليه. يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك: قلوبنا غلف، كأنها مغلفة مغلفة مغلفة، فلا يدخل فيها هذا الذي تقوله ولا نحتاج إليه، فعندنا من العلم ما يكفينا. كأنهم يقولون نحن نستغني بما عندنا من العلم من كتبهم التي لم يعملوا بها، وفضحهم الله عز وجل بما ذكر في كتابه. كيف أنهم يقولون نأخذ بحكم التوراة، يبكتهم: أخذتم بحكم التوراة هنا، ليه ما أخذتوش بحكم التوراة هنا؟ قالوا: أخذنا بحكم التوراة حين فدينا الأسرى، طب لما لم تأخذوا بحكم التوراة حين قتلتم إخوانكم؟ فيبدلون كلام الله عز وجل، ويأخذون ما يشتهون ويتركون ما لا يرضون. بل لعنهم الله بكفرهم. يعني الحقيقة أن القلوب لا تعي ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لكونهم مستغنين بما عندهم، ولكن لكونهم ملعونين من الله سبحانه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ليه لعنوا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بعصيانهم واعتدائهم وبعدم تناهيهم عن المنكر. يرى بعضهم بعضا يقع في منكر، لا يأمر ولا ينهى وملوش دعوة به ويتركه. رأينا كيف صنعوا في السبت حين استحلوه وصادوا فيه، فأصابهم الخزي من الله عز وجل ومسخهم قردة كما ذكر في كتابه سبحانه. وقالوا قلوبنا غلف، يعني حين يحدثهم ويفهمهم يقول مش فاهمين حاجة، مش عايزين نفهم ما تقول، ان احنا عندنا كتابنا وعندنا ما نستغني به عن ذلك. قال بل لعنهم الله بكفرهم، انهم لا يؤمنون لان الله عز وجل لعنهم بسبب كفرهم. ولا يظلم ربك احدا، ربنا لم يظلمهم، هم كفروا بالله فاستحقوا ان يلعنهم الله سبحانه. فقليلا ما يؤمنون، يعني ايمان قليل الذي عندهم. هذا الإيمان شيء، نعرفه أن في بعث يوم القيامة، عرفوا أن في بعث وأن في جنة وأن في نار، لكن هذه الأشياء دفعتهم للعمل بذلك. الإيمان قول وعمل، تصديق في القلب، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان. الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فهؤلاء أخذوا قشورا، أنه عرفوا أن في جنة وأن في نار وصدقوا بذلك، عرفوا أن موسى نبيهم عليه الصلاة والسلام والتوراة كتاب نزل من عند الله، فآمنوا بشيء وتركوا أشياء لم يؤمنوا بها. ولذلك فكان إيمانا كلا إيمان. قال فقليلا ما يؤمنون، أي ما يصدقون، وقالوا قلوبنا غلف. ثم لما جاءهم كتاب من عند الله إذا بهم يرفضون هذا الكتاب، كما يذكر الله عز وجل ويقص علينا من عجيب قصصهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا الكتاب القرآن العظيم الذي عرفوه، بل عرف أحدهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما يعرف ابنه، هم الذين دلوا سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود. وسلمان ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعبد قبل الإسلام مع البقايا الباقية من النصارى الذين كانوا على التوحيد، فيتعبد لله عز وجل مع هؤلاء، وينتقل من حبر إلى حبر آخر، هذا يموت فينتقل إلى الآخر، وكل منهم يوصي من يليه بسلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. حتى كان عند آخر أحبارهم وجاءه الموت، فقال: إلى من توصي بي؟ أذهب لمن أتعبد لله عز وجل معهم؟ فقال: لا أجده من كان على مثل ما أنا وإخواني عليه الآن، ولكن قد أظلك زمان يخرج فيه نبي في هذا الزمان. طيب أين هذا النبي؟ قال: في بلاد العرب، في بلاد العرب. فعرف هذا الحبر أن في نبي، وأن في هذا الزمان في بلاد العرب بشر بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. سلمان كان مجوسيا، لم يكن عربيا، ولم يكن يقرأ الكتاب إلا ما تعلمه من هؤلاء الأحبار الذين كانوا يتعبدون، وكان يتعبد الله عز وجل معهم، فدلوه على أنه يذهب إلى الجزيرة العربية، هناك سيكون نبي. فين هناك؟ قالوا في يثرب. في يثرب هذا كان السبب، أن اليهود يذهبون إلى يثرب ينتظرون النبي صلوات الله وسلامه عليه، يجتمعون هنالك في يثرب ويتكاثرون، ويظنون أن هذا النبي اللي يبعث في الجزيرة العربية سيكون منهم، أو يبتغون ذلك، يريدون ذلك، يحدثون أنفسهم أماني يتمنونها، تمنى اليهود ذلك، وحدثوا بعض العرب بذلك، فإذا به يسمي ابنه محمدا، يتمنى أن ابنه يكون هو هذا النبي اللي حيبعث في هذا الزمان. وبعض العرب كان بدأ أنه يتعبد ويتحنث، يمكن تنزل عليه هو الرسالة ويكون رسولا، ولكن الرسالة ليست اكتسابا يكتسبه الإنسان، إنما هي هبة من الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك اليهود لما ذهبوا إلى المدينة كانوا يحدثون أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يبعث، ومن ضمن من حدثوه بذلك سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان سلمان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان يعني في مجيئه للمدينة، كان أسر قبل مجيئه للمدينة، أخذه بعض العرب الذين سألهم سلمان أن أين تذهبون، قالوا إلى المدينة، قال خذوني معكم، أنتم من العرب خذوني معكم، دفع لهم أجرة وذهب معهم، فإذا بهم يخونونه ويجعلونه عبدا ويبيعونه، باعوه من اليهود، وصبر على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه ابتغاء أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن به، وفضل منتظرا للنبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهو في المدينة سمع أن في مكة خرج نبي صلوات الله وسلامه عليه، فبقى ينتظر، مش قادر يخرج يذهب إلى مكة، لأنه كان في المدينة عبدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعند يهود مش ممكن يتركونه، فانتظر لغاية ما في يوم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدينة، وكان سلمان فوق رأس شجرة، عمال في نخلة فوق خالص بيجمع البلح منها، فإذا باليهود يصرخون ويصيحون، جاء نبيكم يا معشر العرب، جاء أحمد صلوات الله وسلامه عليه. اليهود يقولون ذلك، كاد يقع من فوق النخلة رضي الله تبارك وتعالى عنه من شدة فرحه، نزل وذهب لليهود، من هو وأين هو عليه الصلاة والسلام؟ فما كان جزاؤه إلا أن ضربوه، لطموه وردوه، ما لك أنت وذلك، فرجع كسيفا منحسرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو ينتظر لغاية ما وجد فرصة، وقد علم أن علامة النبي صلى الله عليه وسلم أو من ضمن علاماته أنه يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة صلوات الله وسلامه عليه. فذهب سلمان بشيء من طعامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معه شوية من التمر، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا صدقة، هذا صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر فقراء المسلمين الذين معه أن يأكلوا منه، قال كل، ولم يأكل، فقال هذه واحدة علامة من علامات أنه نبي عليه الصلاة والسلام، ورجع إليه في مرة ثانية ومعه تمر وقال هذا هدي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه عنهم، فعلم واستيقن. وكانوا حدثوه أن علامة النبوة خاتم يكون على كتف أي نبي، من علامة النبوة على كتفه قطعة من اللحم بارزة، فيكون هذه خاتم النبوة. فبقى يحوم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتحين فرصة يراها، فانتبه له النبي صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه فنظر فاستيقن أنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فآمن به صلوات الله وسلامه عليه، وأخبره أنه عبد، وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعتق. في قصة عجيبة جدا، أن اليهودي طلب منه علشان تعتق ثمنا باهظا جدا ما يقدرش عليه سلمان ولا غيره، اغرس لي 100 فسيل، 100 فسيل، الفسيل النخل الصغير يغرس في الأرض، حين يغرس صاحب الحديقة النخل 100 فسيلة مش ممكن كلها تطلع، بعضها يطلع بعضها ما يطلعش، السنة الجاية يعمل نفس الشيء بحسب اللي يخرج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب معه وغرس بيده الكريمة هذه 100,000 فسيلة، فإذا به تنبت كلها وتخرج كلها، وبعد عام حرر رضي الله تبارك وتعالى عنه بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى ثم بمعونة النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب، هؤلاء اليهود الذين كانوا يتحدثون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، يتحدثون ويقول فيه نبي، وعرف سلمان منهم صفة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا حين يشتدرون مع الكفار هنالك يقوموا يستفتحون عليهم. شوفون الآية، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون. يستفتحون، الاستفتاح بمعنى الاستنصار، استفتح استنصر واستقضى، وطلب الفتح أي طلب الفصل بينه وبين خصمه. ومنها قولهم يدعون الله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح بيننا، افصل بيننا، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق، هذا الاستفتاح، يعني يستنصر يطلب النصر من الله وأن يقضي له على قومه وأن يفصل بينهم بإظهار الحق وإعزازه وبخذلان الكفر وبإذلاله. فهنا كان اليهود يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا، يستنصرون يعني يطلبون من الله، يقول يا رب ابعث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقاتل معه هؤلاء. كان عندهم حرقة من المشركين، المشركون كانوا يؤذونهم وكانوا يذلونهم، كانوا متغلبين عليهم، فكان اليهود لما يضيق بهم الأمر يقوموا يدعون ربهم سبحانه افتح بيننا وبين هؤلاء بأن تبعث النبي. وبعدين يقولوا لهؤلاء انه احنا في زمان سيبعث فيه نبي نؤمن به ونقاتلكم معه ونهزمكم. هنا اليهود كانوا يتمنون ذلك، ان يبعث النبي حتى يتخلصوا من شر هؤلاء المشركين الذين هم معهم في المدينة. الأوس والخزرج يسمعون ذلك، في نبي في هذا الزمن، نبي إيه اللي يكون، وهم كفار أصلا عباد أوسان لا يؤمنون لا ببعث ولا بقيامة ولا بجنة ولا بنار ولا بشيء. فإذا باليهود يكررون هذا الشيء، كلما أذله مشركون كلما دعا اليهود ويقولون ربنا افتح بيننا وبين هؤلاء ابعث هذا النبي الأمي أو هذا النبي الذي نستنصر به على هؤلاء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا القرآن العظيم الذي معه، يقول الله سبحانه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، الكتاب القرآن مصدق لما معهم، يخبرهم عن التوراة وما فيها وأن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام حدث منه معكم كذا وكذا وكذا، أخبرهم بأشياء كانوا يكتمونها ويخفونها. وشوف في سورة الأعراف لما يقول له واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعلون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. اسألهم، اسألهم، استفسر منهم، يعني لا، دول كانوا يكتمون هذا الشيء، هذا خزي لهم وذل لهم، فما كانوا يخبرون بذلك، ما كانوش يتكلموا بهذا الشيء، كانوا مخبيين هذه القصة. يقول بكتهم بها واسألهم عنها وأخبرهم عن هذه القصة، قصة عدوانهم في يوم السبت حين اصطادوا الأسماك وأخفى ذلك بعضهم عن بعض حتى اشتهر فيما بينهم فعصوا الله بهارة فأهلكهم الله عز وجل بما صنعوا ومسخهم قردة وخنازير. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يجدون في كتابهم الأمر بالتوحيد ويجدون في القرآن أمرهم بالتوحيد، يخبرهم عن أنباء ما كان قبل ذلك ومن أين كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمي يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، الذي لم يعاشر اليهود، يهود كانوا في المدينة وكان في مكة، لم يذهب إلى المدينة قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يخالط النصارى، كانوا في نجران وأين النجران، وكانوا في الشام وما ذهب إلى الشام إلا مرة وأرجعه عمه بعد ذلك حتى إنه يخاف عليه من اليهود فمنعه من أن يذهب إلى هنالك، متى تعلم من أهل الكتاب صلوات الله وسلامه عليه، فهنا جاء بالكتاب الذي يصدق ما معهم، يخبرهم عن الأنبياء وأين قابل هؤلاء وأين عرف هؤلاء الأنبياء إن لم يخبره الله عز وجل بهم وإن لم يطلعه عليهم في قصة المعراج الإسراء والمعراج. فهنا أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بما كان في الكتب، أخبر عن آدم وعن خلق آدم وعن إخراجه من الجنة. العرب ما كانوا يعرفون شيئا من هذا، يعرفوا أبوهم آدم إنما الجنة وخلق آدم وفي جنة، ما يعرفوش إن في جنة ولا يؤمنون ولا يصدقون بها. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يخبرهم عن خلق آدم وعن إخراج آدم من الجنة وإهباطه إلى الأرض وعما كان من آدم ومن بنيه وكيف اشتجر الولدان على قربان واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. من أين عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بوحي من الله؟ فيخبر الله عز وجل عن الأنبياء، عن نوح عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الأنبياء الذين ذكر في كتابه، وما كان العرب يعرفون هؤلاء، يعرفون من كان عندهم، يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سمعوا عن شعيب عليه الصلاة والسلام، قوم هود قوم هود وقوم صالح ثمود، عرفوا هؤلاء وهؤلاء كانوا قريبين منهم. باقي الأنبياء لم يكن العرب خبرة بهم ولا معرفة بشؤونهم ولا بخصصهم حتى أخبرهم الله في كتابه سبحانه تبارك وتعالى. فجاء القرآن يصدق ما في التوراة، فاليهود عرفوا هذا الشيء لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما بعثه الله سبحانه تبارك وتعالى كما يقول ابن عباس كفرت اليهود، كفر لما جاءهم ما عرفوا كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه. يعني العرب يقولون مش انتم كنتم تقولوا في نبي يبعث؟ لا ما قلناش، ما قلناش، جحدوا بهذا الشيء. والذي يصدق منه ايوه قلنا بس مش هو ده، ده واحد ثاني مش هو هذا النبي، انت قلت فيه نبي في هذا الزمان اظلكم وكنتم تستفتحون بهذا النبي علينا. يقول لا، لو كان النبي حيبقى مننا احنا اليهود وليس من غيرنا. قال لهم معاذ بن جبل وبشر بن براء بن معرور يا معشر اليهود اتقوا الله واسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كنتم تستنصرون علينا بوجود هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير، يهودي من بني النضير، قال ما جاءنا بشيء نعرفه، ما جاءنا بشيء نعرفه، هذا عجيب، ما جاءهم بشيء يعرفونه، وهم الذين ذهبوا إليه وامتحنوه صلوات الله وسلامه عليه وقالوا نسألك عن 5 أشياء لا يعرفها إلا نبي، فسألوه فأجابهم عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية بدوا يتلككوا عشان ما يدخلوش معه لما ألزمهم أنت قلتوا هتسألوا عن 5 أشياء وإن أجبتكم دخلتم في الدين، ادخلوا في قالوا لا قدامنا واحدة بس اللي هي أن نفارقك ولا نجتمع معك عليها، تقول لنا من وليك من الملائكة. فلما أخبرهم أنه جبريل وهم يعرفون ذلك ابتداء قالوا لا لا هذا عدونا جبريل عليه السلام ولعنة الله عليهم. قال سلام بن مشكم أخو اليهود ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا من قبل يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا يعني من الأوس والخزرج أهل المدينة، يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، جاءهم النبي الكريم وجاءهم القرآن العظيم، كفروا وجحدوا بذلك. ليه؟ يقول الله سبحانه في الأول هنا: لعنة الله على الكافرين، طردهم من رحمته سبحانه، أصابهم لعن فوق لعن بكفرهم وتكذيبهم وجحودهم ما يعرفونه. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء. يعني هذا السبب، هذا السبب البغي، العدوان والحسد. الحسد حسد النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ذكر: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل أيحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه الحقيقة، حسد النبي صلى الله عليه وسلم ونفسوا عليه ما هو فيه عليه الصلاة والسلام، فلم يؤمنوا ولم يدخلوا معه في دينه. بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني بئس الشيء الذي اشتروا به أنفسهم. إيه اشتروا أنفسهم بإيه هنا؟ اشتروا أنفسهم أي باعوا أنفسهم، باعوا أنفسهم، كأن النفس صارت كالسلعة، وشرى ويشري واشترى ويشتري تأتي بمعنى البيع وتأتي بمعنى الشراء. فهم اشتروا أنفسهم بنار جهنم، باعوا أنفسهم وكسبوا قصادها إيه من الآخرة؟ النار والعياذ بالله. كأن النفس سلعة أعطاها الله العبد، اشتري بهذه، لا تأخذ عليها إلا أعلى وأغلى الأثمان، لا تأخذ عليها إلا الجنة، فإذا بهم يأخذون بئس ما يأخذون، أخذوا النار مكان هذه النفوس، أعطبوا أنفسهم وأهلكوها وأوردوها النار. بئس الشيء، شيء اشتروا به أنفسهم وهو النار، شروا به أنفسهم. قال: لأنهم حسدوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. يبقى هنا اللي دفعوه في ثمن النفس هذه الكفر الذي يؤدي بهم إلى النار، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.